وذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: ربع؟ قال: ما شئت. قال: نصف؟ قال: ما شئت. قال: الثلثين؟ قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وقد اختلفت نسخ الترمذي، في بعض النسخ قال: هذا حديث حسن صحيح، في بعض النسخ قال: هذا حديث حسن. وهذا الحديث لا بأس بإسناده لما تقدم أن عبد الله بن محمد بن عقيل لا بأس به إذا لم يتفرد بأصل أو يخالف غيره من الثقات. وقد استشكل العلماء معنى هذا الخبر، حتى أشكل أيضا على الإمام ابن القيم رحمه الله، فذكر رحمه الله في جلاء الأفهام بأنني قد سألت شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث، فقال: كان لأبي بن كعب وقت يذكر الله جل وعلا فيه ويسبح الله ويحمد ويثني عليه، قال: كم أجعل لك صلاة عليك من هذا الوقت؟ فقال: ما شئت، اجعل لي ما شئت. إلى أن قال: اجعل لك كل هذا الوقت صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا أصح ما قيل في معنى هذا الخبر.